اليوم نحن عندنا لونشينج للسي دي اللي عملته اختي وانا. يعني شهادتك مجروحة. يعني ما بعرف، صعب، حاطيني بموقف صعب. بس هيدا السي دي اللي هو اسمه عكس التيار، واللي نحن يمكن عملناه بوقت يعني بلدنا عم تمر فيه بوقت صعب، وهو سيدي طلع بوقت كله على بعضه. يعني كان وقت فعلا انا بصدق انه هو من الرب، وحابين هيك نعرف اليوم مشاهدينا على هيدا السي دي. بس في انترفيو عملها رواد مع اختي ريم، كمان بتحكي اكثر وبتعرف اكثر عن هيدا السي دي. فشو رايكم نشوفها؟ خلينا نشوف وبنرجع نحكي اكثر هيك. اوكي. هاي ريم، انا بعرف انك اخته لنور، مزبوط؟ نور عم يحضرنا هلا وكل الناس عم تحضرنا. رح بلش دغري واسالك، كيف بلش السي دي وفكره السي دي والترانيم؟ الحقيقه بلش بانه عن طريق زوجي سامر اللي هو هلا معنا. اكيد كنت انا عامله ترانيم يمكن من فتره كثير طويله. بيوم من الايام حتى كنتوا انتم مجتمعين بالفريق كفريق. يس. وكان قائد الفريق لسيان، يس لسيان، كان بيحكي انه في ترانيم له عامله تقريبا 10 سنين وهلا لحتى عم يسجلها. فحسيت وقتها انه الرب كان عم يحكي لي لي هذا الكلام، عم يقول لي انه في لي توقيت، في لي وقت معين لحتى انا كمل العمل بحياتك. كنت انا عامله يا دوبك ترنيم ثاني، يعني مو اكثر من هيك، وبهذاك الوقت سلمت كل شيء للرب وصار الوقت هيدا لحتى ربنا يتمجد ويكمل العمل معنا عن طريق سامر. قال لي انه خلينا نروح نسجل هدول الترانيم بشكل بسيط وعادي. في نور وجهك المشرق تنقذنا من هموم الغد. انا بعرف انك انت بترتلي من وقت طويل بالكنيسه، من انت واصغر سنا، ما صار تشجيع من سوريا او من الناس كنت تلتقي فيهم او من حيالله حدا؟ هلا هو هيدا السؤال شوي صعب. لا، يعني الحقيقه انه لا، يعني تشجيع بشكل مباشر انه نحن نعمل سي دي، لا. بدي اقول انه هيدا الموضوع بتعرفي مرات كثير اشخاص بتعاني منه، وانا بشدد انه مرات لازم بكل بلد مثل ما الرب شجعنا ومثل ما دائما الرب بشجعنا وقت نكون ضعاف بقلنا انا بحبكم، لازم. وبخصص اليوم لاني عم بحكي وانت من سوريا، لكل شخص بسوريا وهالقد بآمن يشجع اخته او خيه. يمكن اليوم عم نحكي عن التشجيع، رح كمل. سات 7 بعتقد كمان عملت شيء وانت حبة تذكريها كثير. اكيد، يعني سات 7 يعني شجعتني بطريقه انا حقيقي ما بتخيلها، يعني ولا ممكن كنت في يوم من الايام اتخيل الشيء اللي عملته معنا سات 7. يعني كل حدا، يعني كل المسؤولين فيها، ريتا وكل البقايا، يعني ما رح اذكر اسماء، بس حقيقي شفنا شيء، انا شفت شيء عن جد يمكن بكيت كثير لما كنت اسمع كل كلمه تشجيع من نور يحكي لي اياها، انه سنين او عين انه حكى انه كلمه تشجيع بحقنا. عن جد في محبه وعن جد في ناس بتحب بعض وعن جد في ناس بتدعم بعض. عن جد الشيء اللي عملته رواد معي سات 7 معنا، يعني عن جد ما ممكن ينحكى. وين سجلت الترانيم؟ سجلت ترانيم بسوريا. اوكي. عند باستوديو لشخص كثير موهوب، وجه له كثير تحيه، الياس طيار. هو اللي وزع الترانيم وهو اللي سجل اكيد عنده. الياس، بدي اقول لك انه ريمك كل الوقت عم تشكرك تحت الهواء، بقى هيك قلت لي. من اول الاشخاص بعد يعني اهلي اكيد وزوجي نور اللي شجعوني واللي دعموني واللي ايد فكره انه نعمل السي دي بطريقه حلوه، يعني نعمله بطريقه منه انه تسجيل عادي. يعني كتير حلو. من الاستوديو رح ننط دغري على التصوير. كانت أول خبرة لإلك تصويرية، الرب عطاكي صوت حلو، بس يمكن خبرة التصوير بدها يمكن اختبار جديد، مع أنه أنا بقول للمشاهدين شو رأيكم أنه فيها تكون مذيعة بسات 7 كمان. هيدي بركي ريتا عم تحضر وهيك بتصيري مذيعة. حالي غريبة يا ربي يا عمر، حالي من الفشل اليأس المستمر، مشروح بنورك قدامنا، عمود من نار بعتمتنا، سحابة بنهار. كيف كان التصوير ومين كانوا المخرجين اللي صوروك؟ هلا انا اول شيء كنت كثير خايفه، يعني قد ما بتتصور انا كنت خايفه، بس عن جد ربنا هيك تعامل معي بطريقه كثير حلوه، انه الاشخاص كانوا رائعين قد ما احكي لك. يعني صورت مع المخرج روي. هاي روي، بس بوجه له اكيد تحيه، وهو اكيد وكل الاشخاص اللي كانوا عم يشتغلوا كانوا كثير ناس رائعين يعني، وما حسسوني بولا شيء، فكان كثير حلو. سجلنا ترنيمه عكس التيار، وبعد يومين كمان سجلنا اليوم اشرق بنورك قدامنا مع جوني. حابه اقول انه اكيد يعني مثل ما حكيت قبل شوي لواد، انه ربنا يلي ابتدى انا بوسه انه هو رح يكمل العمل. يعني انا اليوم ما بتخيل حالي قاعده معك يعني حقيقي، ولا بتخيل اصلا الشيء يلي صار معي، ولا حتى انه انا كنت عم صور كليب او اي شيء، لكن حقيقي الهنا اله ترتيب، الهنا اله صالح، وما بينظر لضعفك، ما بينظر 100%. فيلي ابتدى اكيد هو رح يكمل 100%. هيدي كلمه تشجيع للكل اللي حاسس حاله فشلان، يتذكر انه بوقته في وقته الرب رح يفتح الباب اللي هو بيفتحه مثل ما فتحه لريم. عكس التيار، بعد في كتير اشياء بدنا نعرفه من نور. ليه عكس التيار؟ ريم بوجه لك تحية. رح نشوفك بعد بالصوت والصورة بفيديو كليب من جوني ومن روي، بس بالأسابيع الجاية منتقل دغري من عكس التيار لنور تشوف. ليه أول شيء عكس التيار اسمه؟ هلأ هيدا الاسم اللي شوي يمكن الناس أنه استغربت لما سمعته. فكرة عكس التيار هي فكرة أنا طلعت براسي من الشبيبة، من اسم الشبيبة. اسم الشبيبة عندنا بكنيسة الناصري كان عكس التيار. الهدف حبيت أن احنا نكون ماشيين عكس شهوات العالم وعكس الكذا. فأول يوم عم اسمع الاسم طلعت معي هيدي الجملة، إنه عكس التيار، لو مهما صار تشعلنا نار نحيا انتصار. وبعدين كملت معي ترنيمة، وحسيت إنه فعلا أنا اليوم لما عم فكر، لسه ما كانت فكرة السي دي كلها موجودة يعني، أو كان بالبدايات يمكن، حسيت إنه لما أنا بدي أفكر بشيء لبلدي، لما اليوم نحن بلدنا عم تمر بوقت كتير صعب، الشيء اللي أنا محتاجه ببلدي، محتاجه يمكن وصله لشعب بلدي، هو إنه نكون عكس كل التيارات. اليوم في تيارات عم تمشي عم تدعي للقتل، عم تدعي لعدم الغفران، عم تدعي لعدم المسامحة، للانتقام، عم تدعي لتدمير أكثر وأكثر. لكن واجبنا نحن كأولاد الرب إنه نمشي عكس هيدا التيار، نكون ماشيين بتيار محبة، بإنه نغفر، بإنه نجرب نبني هيدا البلد. ف هيدا المسج اللي حبينا، فقررنا رغم انه الاسم يمكن الناس ما بعرف هيك بدي اقوله، يمكن الناس اذا بدت بمني انا هذا اول سي دي، فالناس بالعاده لما بدها تسمي شيء بتحط اقوى ترنيمه وبتحط اسم السي دي علي بحكم انه هيدي الترنيمه او هيدا الشيء اللي بده يضرب. فانا نحن حطينا عكس التيار لانه حبينا الاسم، حسينا انه ممكن بيعطي للناس تساؤل شو عكس التيار مع عكس التيار. وبنفس الوقت حبينا أن نوصل هيدي المسج، حتى كتبنا على سي دي أنه نحن ما قصدنا أي شيء سياسي، لكن قصدنا أنه نحن نكون عايشين كأولاد للرب عكس كل التيارات اللي بتدعي أنه نمشي بالعالم فيها، نكون عم نمشي مع تيار الرب، تيار اللي هو علمنا أنه تيار السلام. أكيد أكيد.